زين مديحك ما كيف جرى يا رسول الله، زين مديحك ويا المير في الشاول قست كتير، زين مديحك يا ابو فاطمة خير لي من مال الدنيا ويا رسول الله، وخير لي من مال الدنيا واللي تهيل عليه، خير لي مزين الدنيا اللي داك وداك شبيه، خير لي من مال الدنيا يا رسول الله، وخير لي مزين الدنيا اللي داك وداك شبيه، ورجايا غير فيك يا ربي بنبي تلقيني. سيدي ما تدرك عليه المخزون، مولانا صار شغلي بايع المراد بالحرف الكاف والنون، ويرود الراشية جديدة سيدي ما تدرك عليه المخزون، والله لا بغى يمد كلام والاحجار صامتة تتكلم ليه، والله لا بغى يسد كلام والعبد في صمة يغني، والله لا بغى يمد كلام والاحجار صامتة تتكلم ليه، والله لا بغى يسد كلام والعبد في صمة يغني، زين مديح فجار الحبيب رسول الله، زين مديح فجار الحبيب رسول الله، زين مديح فجار الحبيب رسول الله، زين مديح فجار الحبيب رسول الله، مولانا صار شغلي بايع المراد بين حرف الكاف والنون، ويرود الراشية جديدة سيدي ما تدرك عليه المخزون، مولانا صار شغلي بايع المراد بين حرف الكاف والنون، ويرود الراشية جديدة سيدي ما تدرك عليه المخزون، والله لا بغى يمد كلاب والاحجار صامتة تتكلم ليه، والله لا بغى يسد كلاب والعبد في صمة يغني، والله لا بغى يمد كلاب والاحجار صامتة تتكلم ليه، والله لا بغى يسد كلاب والعبد في صمة يغني، زين مديح باقي فجار الحبيب رسول الله، فجار الحبيب رسول الله، زين مديح باقي فجار الحبيب رسول الله، زين مديح باقي فجار الحبيب رسول الله. ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا خي ويا اخبار البارح يا قلبي مجروح البارح كنتي ساره ويلي عمرك مسروح واشنو دمي يا با وحيفا وعدا واشنو دمي يا با وحيفا وعدا واشنو دمي يا با وحيفا وعدا واشنو دمي يا با وحيفا وعدا يا تقلبو معفو يا تقلبو معفو يا قعدبو المكلبو وديني يا ديني ويا خي يا خي ويا خي يا خي ويا خي يا خي واش نغطاك الليل صابر تعد الخيل ما يزيد كبير من الله ويناس كنتي خيل الظالم زاد تعلى ويناس كنتي حرخي سوين هاد العلا وديني يا ديني وخي يا خي ويا خي يا خي ويا خي يا خي ويا خي يا خي واش نغطاك الليل مولانا صار شوفري بايع المرأة بالحرف الكاف والنون ويرد الراشية جديدة سليمة ضرك عليه المخزون مولانا صار شوفري بايع المرأة بالحرف الكاف والنون ويرد الراشية جديدة سليمة ضرك عليه المخزون والله لا بغى ينطق لا كل حشار صام شادس كل بليل والله لا بغى يسد كلام والهم في صم يمني والله لا بغى ينطق لا كل حشار صام شادس كل بليل والله لا بغى يسد كلام والهم في صم يمني